تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج، قلنا لهم مستحيل. لنا شرعنا من إله جليل، وإنا به دائما مؤمنون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. بلا الدين فالموت أولى بنا، فلسنا نفرط في ديننا. فيا عصبة الشر نحن السنا، على رغم ما يمكر الماكرون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. هو الدين عصمتنا في الحياة، وليس لنا من سبيل سواه. به مجدنا نلتقي في علاه، وفي عزه أبدا لن نهون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. على العهد يا سيد المرسلين، بعزم قوي وبأس متين. سنمضي وراءك مر السنين، بلا رجعة وليكن ما يكون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج، قلنا لهم مستحيل. لنا شرعنا من إله جليل، وإنا به دائما مؤمنون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. نضحي له بالعزيز الكريم، ومن أجله نستحب المنون.